الفعل صحيح ولكن صاحبه ليس مأجورا عليه. علاش ليس مأجورا عليه؟ لأنه لأنه قد لبسه بفعل منهي عنه، ومن حيث امتثاله للفعل ففعله صحيح، ومن حيث إيقاع الفعل في مكان مغصوب فلا أجر عنده. هكذا قال جمهور العلماء، ولكن الحنابلة وكذلك الظاهرية يقولون بأن هذا الفعل باطل، هذه الصلاة باطلة، ويستدلون بدلائل، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغير ذلك من الدلائل التي استدلوا بها في هذا المكان. ثم قال: وزائد الجمهور، هكذا قال الجمهور كما ذكرت، الحنفية والمالكية والشافعية. إذا الذي خالفه الحنابلة قالوا الصلاة غير صحيحة لأن الجهة هنا لا تقبل الانفكاك، فالجهة عند الجمهور تقبل الانفكاك، وعند الحنابلة ومن تبعهم لا تقبل الانفكاك، وما لا يقبل الانفكاك فالفعل فيه غير صحيح، وما يقبل الانفكاك فالفعل فيه صحيح مع الاسم. قال: وقيل في الأجمع على عقابي. نعم، هذا قول آخر. وقيل بالأجر مع العقاب، أي قيل إن من فعل هذا الفعل هو مأجور ومعاقب في نفس الوقت، مأجور على صلاته ومعاقب على ماذا؟ على اغتصابه، لأنه فعلها في مكان مغتصب. وهذا القول قريب من القول الأول، لأن القول الأول يقول ماذا؟ يقول الفعل صحيح والأجر منعدم. القول الثاني هو الفعل مأجور عليه زيد، والاغتصاب معاقب عليه. فإذا ما وزنت بين أجره وعقابه يذهب زيد الإثم بالعقاب ولا يكون له أجر. النتيجة إذن بين القولين شيئا واحدة، إن القول الأول شيء يقول الفعل صحيح والأجر هاي، والثاني شيء يقول عليه وزر وله أجر، ولكن الوزر قد أذهب الأجر، فماذا بقي؟ لا شيء. فإذا النتيجة واحدة، النتيجة واحدة بين هذا القول والقول الثاني. قال انتهى. لم يصحح الصلاة بالدار المقصودة ولم يصحح هذه التاريخ، لم يصحح هذه التاريخ المقصودة صححها بالتاريخ، ما وجه الفرق بين هذين الشيئين؟ كذلك قال الحاري: لا ينفك عن الصلاة، والدار المقصودة ينفك عن الصلاة. هذه القضية كلها غير جهة الانفكاك، اللي قال بالانفكاك يصحح، اللي قال لا انفكاك لا يصحح. احنا قلنا القاعدة متفق عليها، على أن كل جهة لا تقبل الانفكاك فلا يصح الفعل فيها، الجهة التي تقبل الانفكاك يصح الفعل فيها، هذه القاعدة متفق عليها، لكن عند التطبيق لا يختلفون، عند التطبيق يختلفون. قالوا الحريق هو في ذات الصلاة، ذات الشخص نفسه، ذات شخص لابس حرير لابس ذهب، هذا في ذات الشخص. أما المكان المغصوب هو خارج عن ذات الشخص، شوف المكان المغصوب خارج عن ذات الشخص، لكن الحريق وذات الشخص. قالوا هذا لا يمكن انفكاكه، والمكان المغصوب يمكن انفكاكه. فالظاهر مع الذين قالوا بأن الصلاة لا تصح، لأن في هذه الأمثلة كلها، لأن الجهة لا يمكن انفكاكها. الصلاة في الحقيقة عندما يوقع الإنسان في مكان مغصوب، هل مكان مغصوب ينفصل عنها؟ ولا ينفصل عنها. كيف يمكن أن نقول بأن هذه مفصولة عنها؟ وهل يمكن أن يفعل ركوعه وسجوده في غير مكان مغصوب؟ لا، حقيقة لو صلى في غير مكان مغصوب وكان غاصب لوحد المكان نقول نعم هذا صلاة صحيحة، ولكن عليه غصب، لكن هذا يوقع في مكان مغصوب. يعني الصلاة نفسها الآن تلبست بالشيء المغصوب، كما تلبست بالحرير وتلبست بالذهب وتلبست بالسرقة، الإنسان الذي يسرق وهو في داخل الصلاة مثلا، وما إلى ذلك من المعاصي. فالقاعدة عندهم أن كل معصية لا يمكن انفكاكها عن الصلاة فالصلاة فيها باطل. نعم. هل يقص عليه الطعام والشراب واللباس إذا كان حراما؟ إذا كان كتبه من أي نعم إذا كان لباسه حراما، نعم هذا مغصوب أيضا. هذا يصلي في ثوب مغصوب كما يصلي في مكان مغصوب. تماما. كتبه حرام. لا لا لا هذا خارج الصلاة، كتبه حرام هذا خارج الصلاة، لكن لباسه إذا كان هو لابس ثوب مغصوب أو لابس ثوب حرام مثلا نعم، لكن بالنسبة للمكاسب الأخرى هذه خارج الصلاة، لا يمكن أن نبطل بها الصلاة. لباسه يصير حراما. إذا كتبوه من الحرام، لباسه حرام وطعامه حرام. لا إذا كان لباس نفسه اشترى كان حراما. مثلا كيف كان حراما؟ اغتصبه من شخص آخر ولا اشتراه بدراهم دراهم الحرام. ولكن هي معينة، الدراهم نفسها معينة. إما الحرير ولا اغتصب. ثوب يلشق آخر رسول الله به ولا اشتراه من دراهم حرام معينة، ما عندوش كسب مخلط، لأن إذا كان عنده كسب خالص في حال الحرام لا يمكنناش نحكم على صلاته بأنها باطلة. قال المؤلف رحمه الله نزل مؤلف رحمه الله يتابع الكلام على الموضوع الذي بدأناه في الدرس الماضي، وهو موضوع ماذا؟ ما هو الموضوع يعني؟ موضوع ايه؟ هو موضوع ان المأمور الذي امر به اذا كان من جزية شيئا مكرها او محرما هل يدخل فيه ام لا يدخل؟ نعم. اذا ما زالت هذه الابيات امتدادا لذلك الموضوع او تلك القاعدة التي يمكن ان نلخصها بان نقول اذا كان الامر يتضمن منهيا عنه، إذا كان الأمر يتضمن منهيا عنه فإن كان ذلك المنهي عنه لا ينفك عن الأمر فإن فعل الأمر سيكون باطلا، وأما إذا كان ينفك فهذا محل خلاف، وذهب الجمهور إلى أن الفعل يكون صحيحا ويكون صاحبه ايش آثما. إذن هذه القاعدة وهذا هو الموضوع. ولكن قبل هذا تكلمنا في الدرس الماضي على ما تبقى من الكلام على مسألة تكليف الكفار، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو بالفروع العملية أم لا؟ وقلنا بأن المؤلف ختم ذلك الموضوع ببيت رجح فيه القول بأي شيء؟ القول بأنهم مكلفون بالفروع. وهذا البيت ذكر فيه مسألة تدل على قوة هذا القول. ما هي هذه المسألة؟ تكليف المحدث بالصلاة مع وجود ما ينافيها وهو الحدث. فإذا كان الذين قالوا بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع العملية يتفقون في هذه المسألة، فما بالهم يخالفون في مسألة تكليف الكفار؟ فهم متفقون في هذه المسألة وهي مسألة تكليف المحدث بالصلاة، فما بالهم يمانعون في المسألة الأخرى بناء على التعليل الذي عللوا به عدم التكليف؟ لأن التعليل هو إيش؟ هو أنها متعذرة، أنها لا يمكن الجمع بينها وبين ما هم متلبسون به من الكفر والضلال. وهنا أيضا نقول هل يمكن الجمع بين الصلاة وبين الحدث الذي ينافيها؟ الجواب لا. فما بالكم قد اتفقتم معنا على هذه المسألة وخالفتم في المسألة الأخرى؟ لذلك نقول القول الراجح هو أن الكفار مكلفون بالفروع العملية، وقد دل على ذلك النقل قبل العقل، ثم هناك مسألة أخرى سبقت لنا في الدرس الماضي، وهي مسألة اتفاق أو محل اتفاق عند علماء الأصول. ما هي المسألة هذه؟ تفضل. أن التثبيت الأول باطل بالموجب العقلي اتفاقا. يعني أن الموجب العقلي مشروط في التكليف باتفاق العلماء، يعني إذا كان الشرط شرط عقلي أو كان السبب سببا عقليا فهنا اتفق العلماء على أن ذلك من ماذا؟ من شروط التكليف. اتفقوا على أن الشرط العقلي لا بد من توفره ليكون الإنسان مكلفا. لماذا اتفقوا هنا؟ لماذا اتفقوا هنا؟ أقول لماذا اتفقوا؟ لأنه لا يتصور أن يكون هناك تكليف بلا شرط عقلي، لا يتصور التكليف بلا وجود شرط عقلي. إذ كيف نكلف إنسانا لا يعقل خطاب الله، أو نكلف إنسانا لم تبلغ دعوة الله؟ كيف يكلف هذا الإنسان؟ لا يتصور تكليف بغير الشرط العقلي أو السبب العقلي. ومن ثم كان هذا الموضوع محل اتفاق عند العلماء. وأما الشرط العادي فإنه لا يدخل في موضوعنا هذا، وإنما يدخل في القاعدة السابقة، وهي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك كإنساف جزء من الليل تحريا للأكل في النهار، أو كغسل جزء من الرأس تحريا لتعميم غسل الوجه. قلنا الموضوع الذي ما زال ممتدا بنا الآن هو موضوع الأمر الذي تضمن ضد شيئا منهيا عنه. قلنا في هذه المسألة بأن الأمر إذا كان بعض جزئياته منهيا عنها نهي تحريم أو تنزيه فإنه لا يدخل في دائرة المأمور به، لا يدخل في دائرة المأمور به إذا كان بينه وبين المأمور به إيش؟ تلازم. أما إذا كان يمكن انفصاله عن المأمور به فقلنا هذا محل خلاف عند العلماء. ومذهب الجمهور في هذا، ما هو مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور وأنه لا يدخل، فتكون جهة الأمر مستقلة عن جهة النهي، كما أن جهة النهي مستقلة عن جهة الأمر. وعليه فعلى مذهب الجمهور يكون امتثال الفعل صحيحا ولا لا؟ يكون امتثال الفعل صحيحا، ولكن في ذات الوقت يكون الفاعل آثما. لماذا كان آثما؟ لأنه فعل شيئا منهيا عنه، فهو الآن جمع بين طاعة ومعصية، بين طاعة حيث امتثل الأمر تعبدا لله، وبين معصية حيث أتى به مخالفا لشريعة الله عز وجل. فهو قد جمع بين طاعة ومعصية، لذلك قال الجمهور له فعله وعليه له فعله من حيث الصحة وعليه الإثم من حيث المخالفة والوقوع في النهي. طيب، لكن هناك ثلة من العلماء يخالفون الجمهور ويقولون بأن فعله هذا يعد باطلا وعليه قضاؤه لماذا حكموا على الفعل بأنه باطل؟ لماذا حكموا عليه بأنه باطل؟ لأنه أتى به في هذا النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عليه أمرنا فهو ورد، يعني أتى به على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل فعل أتى به صاحبه على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. طيب، وهناك تعليل آخر، هناك تعليل آخر لو أتى به وبما يناقضه، يعني جمع بين أمرين يتناقضان، لكن قلنا بأن جهة النهي هنا منفكة عن جهة الأمر، قلنا بأن الجهة هنا منفكة، أما إذا تكون منفكة فهنا يقول الجميع بأن الفعل باطل. لأنه وإن كان الجهة منفكة فلا بد لو أن يشغل حيزا في ذلك المكان المقصود في ركوعه وسجوده مثلا، هذا في مثال من الأمثلة، لكن التعليل العام الذي بنوا عليه قولهم هو أنه فعل منهي عنه، والفعل المنهي عنه يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. فما هذا التعليل؟ إشوال التعليل، هذا الفعل منهي عنه، وكل فعل ذي منهي عنه فهو فاسد، بناء على القاعدة وهي أن النهي يقتضي الفساد. وهذه الرواية هل ذكرها الإمام بن العربي عن مالك رحمه الله؟ فقد قال ببطلان الصلاة ووجوب قضائها، قال ببطلان الصلاة ووجوب قضائها، بطلت الصلاة. قلنا لماذا؟ لأنه منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. وهناك قول آخر في المسألة وهو وأن صلاته صحيحة وله الأجر وعليه إثم أثره. نعم، يعني هذا سبب، لكن الذي يلي هذا القول في الترتيب هو ولا قضاء عليه، أن الصلاة باطلة ولا قضاء عليه. لماذا كانت باطلة؟ بناء على أن النهي يقتضي الفساد. لماذا لا قضاء عليه؟ قالوا لأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضائها. هذه هي علتهم، قالوا لأن السلف كان هذا الأمر واقعا في زمنهم ولم يكونوا يأمرون بالقضاء. إذن في المسألة فيها حسب ما ذكر المؤلف أقوال أربعة، القولان الأولان نتيجتهما واحدة، هما القولان الأولان هما أن الفعل صحيح ولا أجر له، القول الثاني يلا نعم أن له أجرا بالنسبة لامتثاله وعليه الوزر بالنسبة لوقوعه في النهي، تجتمع في حقه الأجر والوزر. قلنا بأن نتيجة هذا القول هي نفس نتيجة القول الأول. ما هي النتيجة؟ طيب، هو بطلان الأجر في كلا الحالين. نعم، هي ذهاب الأجر، عدم الأجر في الحالتين. طيب، القول الثالث قلنا البطلان مع القضاء، القول الرابع البطلان وعدم القضاء. إذن فالقاعدة المتفق عليها بين الجميع هي أنه إذا لم يصح انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر فالفعل باطل، وأما إذا انفكت جهة النهي عن جهة الأمر فالجمهور يقولون بصحة الفعل مع عدم الأجر، وطائفة من العلماء يقولون ببطلان الفعل. هذه القاعدة متفق عليها، ولكن قلنا عند تطبيقها يختلفون، عند تطبيقها يختلفون. فمثلا الصلاة في المكان المقصود هذا مثال زيد تطبيقي للقاعدة السابقة، ولكنهم يختلفون في تطبيق القاعدة على هذا المثال. يقول الحنابلة ومن تبعه إن هذه الصلاة باطلة، لأنه لا يمكن انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، إذ المصلي وهو يصلي لا بد أن يشغل فراغا بركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه من ماذا؟ من المكان المقصود، فلا انفكاك إذن، فالصلاة عندهم باطلة. أما الجمهور من مالكية أو من أكثر مالكية والشافعية والحنفية فيقولون بأن الجهة هنا منفكة، أي جهة النهي منفكة عن جهة الأمر. كيف ذلك؟ قالوا المصلي هنا قد امتثل أمر الصلاة، قد امتثل أمر الصلاة، وبالنسبة لامتثاله لأمر الصلاة فاعل لعبادة وطاعة، وجهة النهي هنا وهي الصلاة في المكان المغصوب هي جهة معصية، فهو الآن قد جمع بين طاعة ومعصية، فله أجر طاعة وعليه إثم معصية. هكذا يقول الجمهور في هذا المثال. وذكر المؤلف أمثلة أخرى هنا، وهي الصلاة في الحرير أي باللباس الحرير، والصلاة بالذهب بالنسبة للذكر، أما المرأة فقد أحل الله لها لباس الحرير ولباس الذهب، وكذلك الصلاة في المقبرة، والصلاة في الحمام، والصلاة في الطريق، والصلاة في الكنيسة، والصلاة في المجزرة، والصلاة في المقبرة، من المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. فالمصلي في هذه الأماكن، المصلي في هذه الأماكن على مذهب الجمهور يعتبر فاعلا لطاعة ولمعصية. ما هي جهة طاعته؟ كونه ممتثلا أمر الله عز وجل بالصلاة. ما هي جهة المعصية؟ كونه مخالفا في صلاته لأمر الله عز وجل، كونه واقعا في منهي عنه. وهذه الأمثلة عند الجمهور مما ينفك فيه النهي عن الأمر، مما تنفك فيه جهة النهي عن جهة الأمر. يعتبرون المصلية في هذه الأماكن جامعا بين طاعة وبين معصية. أما طائفة أخرى من العلماء فيقولون لا، هذه الأمثلة لا انفكاك فيها، فالمصلي في المقبرة مثلا مخالف لأمر الله، واقع في النهي. ما هو النهي؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فهو الآن قد فعل منهيا فصلاته باطلة. وهكذا مثلا في بقية الأمثلة، يقولون في المصلي في لباس الحرير بأنه واقع في منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والمصلي بالذهب بالنسبة للرجل أيضا واقع في منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لباس الذهب وعن لباس الحرير. وهكذا المصلي في الكنيسة، والمصلي في الحمام، والمصلي في الطريق، والمصلي في المجزرة مثلا، والمصلي في معطن الإبل، فكل هؤلاء عند طائفة من العلماء تعتبر صلاتهم باطلة لأنهم وقعوا في منهي عنه، وقعوا في منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وهذه الأمثلة لا يجعلون جهة النهي فيها منفكة عن جهة الأمر، ومن ثم حكموا على هؤلاء ببطلان صلاتهم. أما الجمهور فيقولون بمعصية الفاعل وصحة الفعل، بمعصية الفاعل وصحة الفعل، ولذلك قال خليل وعصى وصحت إن أيوة وعصى وصحت إن لبس حرير إلى آخره. نعم، وهذا معنى قوله هنا مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضوء. ومن الأمثلة من توضأ وضوءا معكوسا، بدأ بغسل الرجلين ثم بمسح الرأس وهكذا إلى أن انتهى إلى غسل اليدين إلى الكوعين، يعني أنه عاكس الوضوء كما جاء في القرآن والسنة. يقول الجمهور من توضأ وضوءا معكوسا على ما جاءت به السنة، معكوسا أي مخالف لما جاءت به السنة، فصلاته يعتبر ماذا؟ صحيحة مع الإثم، ووضوءه يعتبر صحيحا مع الإثم. أما طائفة أخرى من العلماء فيقولون هذا وضوء باطل. لماذا؟ لأن صاحبه قد وقع في منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولأنه مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أمر مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو باطل. ثم قال ومعطين، المراد بالمعطين ايش؟ معاطن الإبل، أي محل رط الإبل. قال ومنهج المراد به وسط الطريق، نورد النهي عن الصلاة في وسط الطريق. قال ومقبرة، وكذلك المقبرة ورد النهي الصريح عن الصلاة فيها كما في صحيح مسلم. قال كنيستين، وكذلك الكنيسة، وكذلك الحميم، نعم، وكذلك الحمام، مراد بالحميم هو الحمام، والحمام المنهي عن الصلاة فيه هو المكان الذي يستحم الناس فيه لا خارج الحمام، أما خارج الحمام فلا حرج في الصلاة فيه. قال والمزجارة أيضا، وهي محل الجزر أي جزر الأنعام. ثم قال من تبع بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. ثم انتقل المؤلف يتكلم على مسألة تشبه المسائل الاستطرادية ولكن لها علاقة وصلة بالموضوع الذي نتكلم فيه. هذه المسألة هي مسألة من تاب من ذنب بعد أن تعاطى السبب على كماله، من تاب من ذنب بعد أن تعاطى السبب على كماله فهل تقبل توبته؟ نعم، بالشروط المطلوبة في التوبة، أي بشرط أن يقلع عن الذنب مباشرة ويندم على ما صدر منه ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب، وحينئذ تكون توبته صحيحة ويكون ممتثلا لأمر الله وتكون ذمته بريئة من الإثم ولو بقي متلبسا بشيء من المعصية لأنه لا يمكنه التخلص منها أي من تلك المعصية إلا بالتلبس بشيء منها وذلك كالذي خرج من مكان مغصوب وسلك أقرب الطرق وأقلها ضررا وأسرع إلى الخروج فهذا الذي لما تاب وجد نفسه في مكان مغصوب لا بد أن يخرج من هذا المكان المغصوب وأثناء خروجه لا بد أن يكون متلبسا بشيء من المعصية ما هو هذا الشيء من المعصية هو شغله لمكان الغاية عند خروجه ولكن ماذا عليه يفعل أن يسرع بالخروج أن يسلك أقرب الطرق وأقلها ضررا أقرب الطرق وأقلها ضررا لكن كان قد غطر بيتا لصاحبه وللبيت بابان للبيت بابان أحدهما أبعد والآخر أقرب ينبغي أن يسلك من طريق الأقرب من طريق الأقرب ومن طريق الأقل ضررا ويسرع في ذلك ولكن تلك اللحظات التي يشغل فيها ملك الغير وهو خارج هل يكون آثما فيها أم لا الجواب على ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يكون آثما لماذا لا يكون آثما لأن الله قال اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم ولا يجد سبيلا للتقوى إلا بهذا الشكل إلا إذا كانت عنده طائرة مثلا إذا كانت عنده طائرة تأتي ليطور بها وهذا من الأمور الصعبة لأن يعني الله تعالى لا يكلف عباده إلا بما في استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وهكذا من وجد نفسه بعد أن أحس بوخز الضمير وبعد أن أحس بألم الذنب وجد نفسه في وسط سيارة غيره حيث كان مغتصبا لها وإنه يخرج منها من أقرب طريق من أقرب طريق وإن كان سائرا بها حبسها حينا ولا يقول أبقى حتى أصل إلى البلد الذي أنا متوجه إليه قل بقيت لي 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات لا بأس لأن أمشي بها ما تبقى من مسافة لا يجب أن ينزل فورا ويوقف السيارة في جانب الطريق ثم يكلم صاحبها أو يسافر إليه ليأتي صاحبها إليها أما إن زاد بها ولو خطوات فيكون آثما بذلك لأن أقرب طريق هي هذه يعني أقرب طريق وأقلها ضررا إذن فالتائب بهذه الصورة التي ذكرنا تكون توبته مقبولة وصحيحة شرعا سواء كانت توبته هذه بعد وجود مفسدة المعصية أو قبل وجودها أو بعد وجودها وانقضائها قلنا سواء كانت توبته قبل وجود فساد المعصية قبل وجود فساد المعصية قبل وجود فساد المعصية أن لكل معصية فسادا وضررا سواء كانت توبته قبل وجود فساد المعصية أو بعد وجود فساد المعصية أو بعد وجود فساد المعصية وانقضائه. قبل وجود فساد المعصية كمن رمى بسهم ما لا يحل له، رمى بسهم بهيمة أحد، رمى بسهم بقرة إنسان أو فرس إنسان أو جمل إنسان، وقبل وصول الرمية إلى المرمي تاب. وفيك اللحظة اللي يطلق سهم قبل ما يصل سهم إلى ذات المرمي هو تاب. إذن هنا تاب، هنا قبل عيش، قبل وجود فساد المعصية تكون توبته صحيحة أم لا؟ نعم تكون توبته صحيحة. أو بعد وجود فساد المعصية كمن بث بدعة في الناس وتركت هذه البدعة أثر السيء في الناس حيث عملوا بها، ثم تاب إلى الله عز وجل توبة كاملة. والتوبة هنا مشروطة بأن يعلن أمام الملأ بأن ما قاله أو فعله وبدعة مخالفة للشرع. لا يكفي في توبة المبتدع أن يتوب بينه وبين ربه من غير أن يعلن عن ذلك، لأن الله قيد توبة المبتدعين والعلماء الكاثمين للحق بالبيان. قال الله تعالى في سورة البقرة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فزاد شرطا خاصا بتوبة العلماء وهو البيان. إذن هذا تاب بعد وجود فساد المعصية من الداعي إلى البدعة مثلا، أو تاب بعد وجود الفساد وانتهائه. يعني قد يفعل معصية وتترك هذه المعصية آثارها السيء ثم ينتهي آثارها ويتوب إلى الله، تكون أيضا توبته صحيحة إن شاء الله عز وجل، تكون توبته إن شاء الله صحيحة. إذن ما علاقة هذه المسألة التي ذكرها المؤلف بالباب؟ ما علاقة هذه المسألة التي ذكرها المؤلف بالباب؟ نعم؟ هي أنه فعل شيئا مأمورا وهو توبة، ثم ارتكب شيئا منهيا وهو ذلك الذنب مثلا. تماما، وهو بقاؤه زيد متلبسا بشيء من المعصية. تماما، هذه علاقة هذه المسألة بالباب، فهو جامع بين طاعة الله حيث امتثل أمر الله بالتوبة القائل: وتوبوا إلى الله جميعا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولكن عندما أراد أن يحقق التوبة وجد أنه لا سبيل له إلى تحقيقها إلا بالتلبس بشيء من المعصية، إذ وجد نفسه في مكان مغصوب ولا يمكنه أن يتخلص من المكان المغصوب إلا بشغل شيء منه، حيث لا يمكن الخروج إلا بشغل شيء من المكان المغصوب. فهل توبته تكون مقبولة أم لا؟ نعم تكون توبته صحيحة. وخالف في ذلك إمام الحرمين صاحب البرهان وقال إنه متلبس بالمعصية، إنه ما زال متلبسا بالمعصية وعليه فهو ممتثل من جهة، ولكنه عاصي من جهة أخرى. هو يقول انقطع التكليف عنه، أي تكليف النهي، تكليف النهي يعني انقطع بتوبته لما تاب، انقطع عنه تكليف النهي، ولكن ما تبقى من معصية عليه إثمه، عليه إثمه، ما تبقى من معصية عليه إثمه. وهكذا يقول المؤلف: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن بقي إن هنا تفيد إيش؟ تفيد المبالغة. وإن بقي فساد ذلك الذنب فإن توبته تكون صحيحة. ولو بقي فساد ذلك الذنب فأحرى ألا يبقى فساد ذلك الذنب. قال كمن رجع عن بث بدعة. كمن رجع عن بث بدعة، كمن بث بدعة في الناس ثم رجع عنها، فهذا الذي رجع عن بث بدعته فرجوعه وتوبته هل تقطع فساد البدعة حينا؟ لا، ما تقطعها حينا، لأن فساد البدعة قد انتبه في الناس وعمل به من عمل، ولكن لم نقل بأن توبته غير صحيحة. لا، توبته صحيحة، ولكن عليه أن يأتي بالتوبة الكاملة، وذلك بأن يبث في الناس بأن ما قاله فهو بدعة وقد تبرأ منه. قال أو تاب خارج المكان الغصبي، أو تاب خارج المكان الغصبي. إذا تاب خارج المكان الغصبي فإن فساد الذنب قد انتهى، ولما هذا تاب بعد أن انتهى فساد الذنب والمعصية، إنه تاب خارج المكان المقصود. قال وتاب بعد الرمي قبل الضرب، هذا تاب قبل وقوع فساد المعصية، هذا أطلق الرصاصة، وقبل أن تصل الرصاصة إلى المكان المحرم عليه تاب، فتوبته تكون مقبولة ولا لا؟ تكون إن شاء الله مقبولة. فلو مات في تلك اللحظة لكان ميتا على توبة. نعم. قال وقال ذو القرآن إن رتبك مع الشفاء لله بثلاث. صاحب البرهان إمام الحرمين، وقد تكلمنا عن البرهان باختصار فيما سبق، يقول بأن هذا الذي تاب وهو متلبس بشيء من المعصية، لأنه لا يمكنه أن يتخلص منها إلا بهذا الشكل، فهو عند إمام الحرمين مرتبك، أي متلبس بالمعصية، فهو عنده آثم بما تلبس به من معصية، ولكن من جهة أخرى عنده قد انقطع التكليف بالنهي بالنسبة إليه، أي لم يبقى النهي موجها إليه، لأنه بالتوبة قد انقطع النهي عنه، ما بقاش متلبس بالذمة دياله، ولكن ما تبقى من المعصية بالنسبة للإمام الحرمين، يقول هو عاص فيه لله عز وجل، يبقى عليه ذنبه ويبقى عليه إثمه. نعم. قال انتهى. شرع المؤلف رحمه الله فيما سبق من مسألة مرتبطة للقواعد أو للقاعدة التي كنا نتدارسها، ما هي هذه المسألة التي ترى منها؟ هي المسائل التي اختلفوا فيها ستة أجزاء. نعم، المسائل التي اختلف العلماء في تطبيق القاعدة التي اتفقوا عليها مبدئيا، ولكنهم اختلفوا فيها من جهة تطبيقها على الأمثلة. القاعدة المتفق عليها هي نعم لأنه إذا كان مأمور به يتضمن المسؤولين عنه ولا يمكن الانفصال فالسجان باقي، وإذا أمكن الانفصال فالسجان باقي. تماما، إذا القاعدة متفق عليها بين العلماء من حيث المبدأ، ولكن من حيث التطبيق فإنهم يختلفون عند إجرائها على الأمثلة. وذكر المؤلف أمثلة من جملة ما اختلفوا في المثال الأول من هذه الأمثلة. نعم، الصلاة بالحرير. المثال الثاني من الأمثلة الصلاة بالزهر. المثال الثالث من الأمثلة الصلاة في الأماكن الصلاة في الأماكن التي ورد النهي عنها. الصلاة في الأماكن التي ورد النهي عنها. الذين قالوا بعدم الانفصال في هذه الأمثلة، ما هو مبناه في ذلك؟ مبناه في ذلك شو؟ نعم كون الصلاة تشغل جزءا من هذه الأزمة المقصودة. نعم، يعني كون الصلاة لا يمكن انتكافها عن هذه الجهة المقصودة أو عن الشيء المحرم له، عن الشيء المحرم لا يبصر، لأن الإنسان هو يصلي لا يمكن أن يستعن عن ثوب الحرير، وهو يصلي لا يمكن أن يستعن لبس الذهب ما دام لابسا للذهب، ولا يمكنه أن يشك كذلك عن الملك الغيري الذي يشغله بركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه. فإذا مبناهم هنا ظاهر، أما الذين قالوا بانفكاك الجهة في هذه الأمثلة فلا مبنى قولهم هذا. فهنا قولهم أن الأمر به شيء مرجوع عن شيء. نعم، هم إذا يعتبرون جهة المستقلة عن جهة الأمر. فمن حيث الصلاة التي صلاها هؤلاء الناس فإنهم قد امتثلوا مأمورا به أمرهم الله تعالى به وهو إقامة الصلاة. ومن حيث فعلها على جهة غير موافقة للشرع فإنهم خالفوا الشرع في ذلك، فيكون قد جمعوا بين طاعة ومعصية، فلهم طاعتهم وعليهم معصيتهم. وعلى كل حال المقصود هنا هو معرفة القاعدة، وأما الأمثلة فيمكن أن تدخل في ضمن ما اتفقوا عليه، ويمكن أن تدخل في جهة أخرى وقع فيها خلاف. ومن الأمثلة التي ذكرها المؤلف وهي شبيهة لهذه الأمثلة مثال كتبنا في الدرس الماضي، ما هو هذا المثال؟ لو من طيب بعد أن أعطى الصيد على ثلاثة فأنا أقول لك أي مثال الذي ذكره هو من تاب بعد أن فعل الذنب وأتى بسببه الكامل ثم قد توفر فيه شروط التوبة التي ذكرها العلماء مستنبطة من الكتاب والسنة، فهو في هذه الحالة قد دخل في القاعدة السابقة إذ قد امتثل الأمر الذي أمره الله تعالى به وهو التوبة، ولكنه متلبس لماذا؟ بشيء من ذي عنه. ما هو؟ وهو وجوده مثلا في ذلك المكان المنصوب، أو وجوده فيما تبقى عليه من معصية، فيما تبقى عليه من معصية. إذ قد يكون الإنسان مثلا متلبسا لمعصية فيتوب إلى الله عز وجل ولا يستطيع أن يشك عن أثرة المعصية حينا، بل تتطلب منه أو يتطلب امتثاله من المعصية من ايش؟ مدة ايش؟ من الزمن، تتطلب منه مدة من الزمن. فهذا يدخل في قاعدة السابقة من حيث ماذا؟ حيث كونه ممتثلا للأمر، ومن حيث كونه متلبسا لمن هي عنه. جمهور العلماء ماذا قالوا في مثل هذا؟ قالوا نعم، يعني قال جمهور العلماء بأن توبته صحيحة مقبولة شرعا وإن ما زال متلبسا بشيء من المعصية لا يمكنه أن يفك عنها حين، سواء وقعت هذه التوبة بعد وجود مفسدة الذنب أو قبل وجودها أو بعد وجودها وانقضاءه، وخالف في ذلك إمام الحرمين. ماذا قال إمام الحرمين في هذه المسألة عندما خالف الجمهور؟ قال بأن التوبة صحيحة ولكن ما زال متلبسا بالذنب والمعصية. نعم، يعني قال بأن التوبة صحيحة وأيضا يكون قد برئت ذمته من تعلق النهي، برئت ذمته من تعلق النهي، ولكن ما تبقى من المعصية عليه هو آثم بذلك، هو آثم بذلك. وإمام الحرمين يريد بذلك أن يوفق بين ماذا؟ بين النصوص، أي النصوص الآمرة والنصوص النهي. لكن مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الصواب الذي ينسجم مع تيسير الله على العباد ومع فرح الله سبحانه وتعالى بالتائبين من عباده ومع الأوامر التي جاءت في كتاب الله مقيدة بالاستطاعة، فقوله تعالى فاتقوا الله استطعتم، فقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الأذى بما يستطيعه أم لا؟ أتى بما يستطيعه حيث لا يمكنه أن يتخلص مما تبقى عليه من المعصية من شيء، لا يمكنه. فالذي وجد نفسه في ملك غير المغصوب وتاب إلى الله تعالى لا يمكنه أن يتخلص من ذلك الملك إلا بماذا؟ إلا بسلوك سبيل فيه للخروج. إلا ليش؟ بسلوك سبيل فيه للخروج. لا يمكن أبدا أن يتخلص منه إلا إذا خط سبيل لنفسه ليسلكها، ولكن تمشي في ملك الغير. لكن قال الجمهور لا بد أن يكون أقرب السبيل وأن يسارع الخروج وأن يسلك أقل طريق مفسدة، وأن يسلك أقل طريق مفسدة. والجمهور كما ذكرنا بنوا رأيهم هذا على نصوص قد سبق ذكرها، وأيضا بنوا هذا على قاعدة شرعية مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين. ذلك لأن هذا الرجل التائب إلى الله الذي وجد نفسه متلبسا بشيء من المعصية لا يمكن أن يفك عنه حينا، قد اجتمع أمامه ضرران. الضرر الأول شو مثلا؟ مكثه في تلك الأرض المغصوبة. والضرر الثاني يلا خروجه. نعم تماما. فلما اجتمع عنده ضرران يجب عليه أن يستفيد أخذهما، وهذه هي القاعدة التي أشار إليها المؤلف الآن في هذين البيتين. نعم، يشير بهذه الأبيات المتبقاة من الباب إلى قواعد ثلاثة. القاعدة الأولى هي المشهورة المتداولة عند الأصوليين والفقهاء، وهي من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله مذهبا، ألا وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين، أو قاعدة إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما. وهذه القاعدة كما ذكرنا مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، ومن جملة النصوص القرآنية التي تشهد لهذه القاعدة قول الله تعالى: أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا النص دل على القاعدة من حيث ماذا؟ أحدهما والثاني أيهما أثقل؟ ذهاب السفينة بأكملها أيهما أخف؟ خرقها وعيبها مع بقائها في ملك المساكين. وقد ذكر الله هذه القصة وأقرها، ذكر الله هذه القصة التي هي قصة من قبلنا وأقرها على ذلك، وأقرها فدل ذلك على أنها قصة للعبرة، لقد كانت في قصص عبرة. نعم. وهكذا بنيت شريعة الإسلام على هذه القاعدة الغراء، وطبقها علماء الإسلام في مجال واسع في مجالات متعددة. ومما بني على هذه القاعدة إجبار المحتكر على بيع الطعام الذي عنده دفعا ليش؟ بالمفسدة الكبرى الشيعة هي حفان الطعام في أسواق المسلمين، لأنه إذا فقد الطعام في أسواق المسلمين أدى ذلك إلى الضرر الأكبر. والضرر الأصغر هنا هو جبر هذا المحتكر على أن يبيع الطعام الذي عنده. ومن ذلك أيضا من أمثلة التي تبنى على هذه القاعدة ويستبع نعم الزنا وإن كان هذا داخلا في قاعدة سد الزنا من ذلك مثلا لو ثقلت السفينة بركابها وفضائعها وخشي عليها الغرق فهنا يلزم ارتكاب أخذ الضررين الذي هو إلقاء بعض البضائع لتخف وينجو الجميع وعندما تلقى البضائع التي لا بد من إلقائها فإن قيمتها تقسم على الركاب بالتساوي قيمة ما ألقي من البضائع تقسم على الركاب بالتساوي وعلى كل حال أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا ثم إذا اختار الضرران ماذا يفعل القاعدة عندما يجتمع الضرران يرتكب أخفهما لكن هنا وجدنا الضررين متساويين لا مزية لأحدهما على الآخر ففي هذه الحالة